نور من القرآن. قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه وتعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وقلدهم من الأمم الحاضرة. فإن أخذه عز وجل أليم شديد، فهو سبحانه يمهل ولا يهمل، فيملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فبعد الإمهال والمتاع والابتلاء بالنعم والخيرات، وبعد الإعذار بالرسل والبينات، وبعد أن يسود الظلم في الأمة ويسيطر الظالمون على مقدراتها ومقوماتها، ويتبين أن دعاة الحق المخلصين المصلحين قلة منعزلة محاربة ومهانة، فلا يظهر تأثيرها في حياة الجماعة الظالمة السادرة في الغي والضلال، عند ذلك ينزل عقاب الله على هؤلاء القوم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وذلك الأخذ الأليم الشديد في الدنيا علامة على عذاب الآخرة، يراها من يخافون الآخرة ممن تفتحت بصائرهم، ليدركوا أن الذي يأخذ القرى بظلمها في هذه الحياة سيأخذها بذنوبها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الذين لا يخافون الآخرة فإن قلوبهم تظل صماء لا ترى إلا واقعها القريب في هذه الدنيا، فتنسى آخرتها وتستمر في غيها وفسقها وظلمها إلى أن يأتيها موعود الله بهلاكهم والقضاء عليهم. وإن في إهلاك الباري سبحانه للكافرين وإنجائه للمؤمنين لآية وعظة واعتبارا وتذكرة على صدق موعود الله في الآخرة. فيوم القيامة يوم مشهود عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر فيه الخلائق بأسرها من الإنس والجن والطير والوحش والهوام والدواب، ويحكم فيهم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة. وما يؤخر الله سبحانه وتعالى إقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله في وجود أناس معدودين من ذرية آدم، وضرب مدة معينة لبقائهم، فإذا انقطعت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم قامت الساعة. ولهذا فالله سبحانه لا يؤخر ذلك اليوم إلا لأجل معدود ومدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.